الله تعالى لما قال كنت لدف النبي صلى الله عليه واله وسلم فانشدته 100 قافيه من قول اميه بن ابي الصلت الثقفي كلما انشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه حتى انشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كاد لا يسلم رواه. واليه قال حدثنا اسماعيل بن موسى البصري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم علي قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. في لفظ الصحيحين ايضا ينافقه يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يعيد حسن بروح القدس ما ينافح او يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وليه قال نعم في حديث عشان الشرح قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر مثله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وبنيه. قال حدثنا الحسن بن صباح عن البزار وقال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عاقل الثقفي وعن عبد الثقفي وعابد الله بن عاقل عن مجاهد عن شبيه مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت حدث رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ذات ليله النساء رضي الله تعالى عنهن حديثا فقالت امراه منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أثرته الجن في الجارية فمكث بهم دارا ثم ردوا إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمال غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. اسمعوا الحديث كويس وشوفوا العجيب عن رضي الله عنه. قالت الثانية زوجي لا أبث خبرا إني أخاف ألا أدرى إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر هي قر المشهور عندي ولا بالضم هي ولا قر ها لا هي ولا قر المشهور في الصفين ولا بالفتح عندكم عندي ولا بالضم لكن هي ولا قر المشهور في الصفين وغيره ولا مخافة ولا سهام. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف. مسكينة يعني خلاص مهما يلا مش روح ولا يولج الكف ليعلم البت. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. ده بيسمع تقديم وتأخير الله المستعان. قالت الثامنة زوج المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو ذر وما أبو ذر أناس من حلي أذني وملأ شحم وملأ من شحم عضدي وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي ذر فما أم أبي ذر عقومها رداح وبيتها فساح ابن أبي ذر فما ابن أبي ذر مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي ذر فما بنت أبي ذر طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي ذر فما جارية أبي ذر لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض هي إذا مرض بالتشديد عندكم بالتشديد؟ عندي ولا مخففة فلقي امرأة معها ولدان لا كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحا فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وهذا مرض الكسب نعما نعما ونعما عندي هنا مفتوحة وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كل لي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع شوفوا الوفاء المرأة لزوجها تصفوا أحسن الأوصاف ورغم أنه هو طلقها وتزوجت واحد ثاني زي النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لخديجه لما عائشه غارت منها قالت خديجه كان لم يكن في الدنيا من النساء الا خديجه لقد ابدلك ما هي الا عجوز كذا كذا وقد ابدلك الله خيرا منها وقال والله ما ابدلني الله خيرا منها لقد كانت وكانت رضي الله تعالى مش اول ما الزوجه تموت الزوج مع عائشه قد غارت وقالت له والله ما اراني الا اذا مت لعرست الليلة يعني زوجت واحدة ثانية مكاني رضي الله تعالى عنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه يا رسول باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن ابراهيم بن عاصم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وقال ربي اقن عذابك يوم تبعث عبادك يا رب اقن عذابك يوم تبعث عبادك وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله ذكر مثله وقال يوم تجمع عبادك اليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر عن الربيع بن حرج عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم وباسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقال وراءه عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث بهما وقرأ بهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ليبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. وإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن ثابت بن قيل عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نما نفخ فأتوا بلال فآذن بصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة. وبه قال حدثنا أصحاب النصر قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن سلمة عن عميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا عرس بالليل نضج على شق الايمن واذا عرس قبيل صبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. باب ما جاء في عباده رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال حدثنا قتاده بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عبده عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عند ما قد ما وقبل له أتتكلف وهذا وقال غفر الله ولك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عابدا شكورا. بليه قال حدثنا أبو عمال الحسين بن حريز قال حدثنا الفضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي حتى تلم قدماه صلى الله عليك يا رسول الله. قال فقيل له أتبع الوالد وقد جاءك أن الله قد غفر لكم قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عابدا شكورا. وليه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي وقال حدثنا عمي يحيى بن عيسى بن يعني الأعمش عن أبي سليمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفض قدمه فيقال له يا رسول الله فعلوا هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عابدا شكورا. وإليه قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وقال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من سعره أو ترى ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بيده فإذا سمع الأذان وذبا وفكان فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وبين أن قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معمر عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنه وهي خالته قال فاضطجعت وفي عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلق بدر طامنة أحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى فبتلا فصلى ركعتين وفي لفظ الصحيحين يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معه زيد مرات ثم أطر ثم دجع حتى جاء المؤذن فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو قريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبادة عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبة عينه وصلى من النار 12 ركعة. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين الحسيني وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن حاوى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قاسم أخبر أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال لا أرمك أن صلاة الرسول صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوسدت عتبته وفصلته فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبل وثم صلى ركعتين وهما دونتين قبل وثم صلى ركعتين وهما دونتين قبل وثم صلى ركعتين وهما دونتين قبل ثم طرف ذلك فذلك 13 ركعة وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعد بن أبي سعيد المقري عن مسلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أن سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله يتنم قبل أن تؤذر فقال يا عائشة إن عيني تنمني ولا ينام قلبي ولي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن ابن جبل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر من أبي وحدة بهذا ففرغ منها اضطجع على شق الأيمن قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بعمر عن مالك عن ابن جبل ذكر نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن جبل ذكر نحوه وحدثنا أنذر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات ولي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش ذكر نحوه وبه قال حدثنا محمد بن مرثان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مورد عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عابر سمع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه هو المشروع في الصحيح عنده ركوعا عندكم ركوعا ركوعا أم ركوعا ركوعه طيب ثم ركع فكان ركوعه عندي ثم ركع ركوعه عندكم هي ثم كان ركوعه وفي الصحيح أيضا ثم كان ماذا عندكم فكان ركوعه طيب نكتبه بس هذه يعني ما تغير في معنى شيء فكان ركوعه ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع راسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود كان وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شقة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران وفي إليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد عن إسماعيل بن موسى بن العدي عن أبي المذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بآية من القرآن ليلة رواه النسائي وابن ماجه والترمذي أخرج عفوا قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى أمنت بأمر سوء قيل له ما نمت به قال نمت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا سفيان وكان قال حدثنا جرير عن الأعمش ذكر نحوه وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قرأته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وحدثنا أحمد ونيع قال أبو قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا علي عن ابن شبل عن سعيد بن يزيد عن المطلب بن أبي ودعد سميعا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي في صفحته قاعدا ويقرأ بسورة ويرتل حتى تكون أطول منا أطول منا أولي. قال حدثنا الحسن بن محمد الزمرني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن بسرة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يمت حتى كان أكبر حتى كما أكثر صلاته وهو جالس. وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن ابن إبراهيم قال حدثنا أبو عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. وله قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال احمد قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال حدثتني حفصه رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي. قال ايوب راه قال خفيفتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن بور قال عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحدثتني حفصة بركعتي الغد ولم اكن اراهما من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف بن طلحة حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحداء عن عبد الله بن شبكة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين. وله قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليه رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار وقال إنكم لا تذيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. وقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كيأتي منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كيأتي منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة عليهم السلام المقربين والنبيين عليهم السلام من تبعهم من المؤمنين والمسلمات. باب صلاة الظهر نعم والمسلمين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيرسي قال حدثنا جمعة عن يزيد الرشقي قال سمعت معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي وقال حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيع الزيادي وعن حميد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. وله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام وانيه رضي الله تعالى عنها فان حدثت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فغدا فسبع ثمانية ركعات ما رايته صلى الله عليه وسلم صلى صلاه قط اخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كان زمن العزني عن عبد الله بن شقيق انه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيب صلى الله عليه واله وسلم. وله قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعه عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعه ويدعه حتى نقول لا يصلي. وله قال حدثنا احمد بن منيع عن هشام قال حدثنا عبيد عن ابراهيم عن سعيد بن منجل عن قرثة عن الطبيعة او عن قزعة عن قرثة عن ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال ان ابو بسمة يدفع عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فاحب ان يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت افي كل إن ناقرا؟ قال نعم. قلت أهل الجنة سم فاصل؟ قال لا أبلي. قال أخبرني أحمد بن نعيم قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن جابر بن منجب عن قزعة عن قرزعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر نحوه. وحدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم بن الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا وهذا عند طول الشمس قبل الظهر. وقال إنها ساعة تردع فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدم وعن مصعب بن كثير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي عند الزوال ويمد فيها. باب صلاة التطوع في البيت. وبه قال حدثنا عباس بن العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن نادين عن معاوية بن زرعين عن العلاء بن الحارث عن حرم بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه عن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد. قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكذوبة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق انه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر. قالت ومن صام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة الا رمضان. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تره من الليل مصلين إلا رأيته مصلين ولا نائما إلا رأيته نائما. صلى الله عليك يا رسول الله. قال حدثنا محمد بن غينان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يريد ما يريد أن يفطر منه ويغفره حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. صلى الله عليك يا رسول الله. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن مصر عن سلم بن أبجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله صعب وسلم. ويعتبر أن يكون أبو سلمة بن عوض من يقدر والحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا أنس قال حدثنا عبيدة عن محمد بن عامر قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله عز وجل في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم كله. وحدثنا القاسم بن دينار الخفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنم عن شيبان عن عاصم بن عن زيد بن عبيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام واقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وحدثنا ابو حفص بن عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن ربيعة الجرجي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وحدثنا هناد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن ربيعة نعم محمد بن يحيى وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سعيد بن ابي صلاد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض العمل يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. وحدثنا ابو مصعب المديني يعدون الاربعاء المشهور لغه الاربعاء وليس الاربعاء. وحدثنا مصعب بن المديني وعن مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصوم بشهر اكثر من صيامه في شعب. وحدثنا محمود بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة انها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. قالت نعم. قلت من ايه كان يصوم؟ قالت كان الابن من ايه صام. وحدثنا أبو بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش بالجليد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم يصوم. فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه فلما افترض رمضان وكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه بالإيقال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدني قال حدثنا سفيان عن مصر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة ويقوم يضيق. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضيق بالإيقال. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي وقال حدثنا ابن غضير عن الأعمش عن أبي سليمة أنه قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قالت ما ديم عليه وإن قل بريه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا معاوية بن سلمة عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن عبيد أنه قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة فسكت ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فافتتح البقرة فلم يمر بآية فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. صلى الله عليك يا رسول الله. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم بقي من الوقت؟ كم بقى على الشعر؟ 20 دقيقة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة أن يعلم من مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول

باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه أو ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات أو ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. نقف عند باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.